نحن فيه السطور والعنوان، بيدينا يضيء هذا الزمان، نحن فيه السطور والعنوان، إن خطونا فللمكارم نخطو، أو نطقنا فللخلود البيان، أو نطقنا فللخلود البيان، نحن إسلامنا عظيم عظيم، لا تداني إسلامنا الأديان، نحن إسلامنا عظيم عظيم، لا تداني إسلامنا الأديان، أبجدياتنا طموح وعزم وإخاء وإلفة وحنان، وإخاء وإلفة وحنان، إن تكنت تأتي السفينة يوما فلقد جاءها الفتى الربان، إن تكنت تأتي السفينة يوما فلقد جاءها الفتى الربان، يتق الله في الحياة ويخشى موقفا فيه ينصب الميزان، موقفا فيه ينصب الميزان، ظلمة الليل لن تطول علينا ولدينا نقاسنا القرآن، ظلمة الليل لن تطول علينا ولدينا نبراسنا القرآن، فيه نقض الحياة فيه الأمان، فيه أيامنا الوضاء الحسان، فيه أيامنا الوضاء الحسان، غاب عن مسرح الحياة زمانا وعلى المسرح الفسيح الجبان، غاب عن مسرح الحياة زمانا وعلى المسرح الفسيح الجبان، فإذا الناس قاتل وقتيل، وإذا الكون شقوة ودخان، وإذا الكون شقوة ودخان، بيدينا يضيء هذا الزمان، نحن فيه السطور والعنوان، بيدينا يضيء هذا الزمان، نحن فيه السطور والعنوان، إن خطونا فللمكارم نخطو، أو نطقنا فللخلود البيان، أو نطقنا فللخلود البيان. نعم، ظلمة الليل لن تطول علينا ولدينا نبراسنا القرآن، هذا القرآن الذي هجرناه سوف نعود إليه يوما لتعود لنا العزة. للمصحف المهجور يوم مشرق سيجيء رغم الحقد حين أوانه، للمصحف المهجور يوم مشرق سيجيء رغم الحقد حين أوانه، فحياتنا وفخارنا وربيعنا والمجد كل المجد في قرآنه، فحياتنا وفخارنا وربيعنا والمجد كل المجد في قرآنه، يا شرق بالإسلام مجدك بارع وجناحك المحدود من خفقانه، يا شرق بالإسلام مجدك بارع وجناحك المحدود من خفقانه، كن مؤمنا بالله إنا أمة لم تجتمع إلا على قرآنه، كن مؤمنا بالله إنا أمة لم تجتمع إلا على قرآنه، وانزعوا ثياب الوهن إن بريقها وجسر بالزيف في لمعانه، وانزعوا ثياب الوهن إن بريقها وجسر بالزيف في لمعانه، إن الهوى سر الهوى فلم يقم شعب يهيم على هوى خذلانه، إن الهوى سر الهوى فلم يقم شعب يهيم على هوى خذلانه، إنا قسمنا باتباع مذاهب كفرت وحكف الشعب في طغيانه، إنا قسمنا باتباع مذاهب

تتعبنا أبواب روما لقد دقت بأيدينا أبواب روما لقد دقت بأيدينا إنا مدينون للإسلام خاطبة وذاك تشهده أمجاد ماضينا وذاك تشهده أمجاد ماضينا إنا مدينون للإسلام خاطبة وذاك تشهده أمجاد ماضينا وذاك تشهده أمجاد ماضينا فقد حاضت بباريس كتائبنا فقد حاضت بباريس كتائبنا أبواب روما لقد دقت بأيدينا أبواب روما لقد دقت بأيدينا سل عن فتوحاتنا سل عن معاركنا سل عين جالوت وإن شئت حطينا سل عين جالوت وإن شئت حطينا سل عن فتوحاتنا سل عن معاركنا سل عين جالوت وإن شئت حطينا سل عين جالوت وإن شئت حطينا سال الملاحم عنا عن بطولتنا سال الملاحم عنا عن بطولتنا من يوم بدر فما كلت مواطينا من يوم بدر فما كلت مواطينا إنا مدينون للإسلام قاطبة وذاك تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا إنا مدينون للإسلام قاطبة وذاك تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا فقد حاطت بباريس كتائبنا فقد حاطت بباريس كتائبنا أبواب روما لقد دقت بأيدينا أبواب روما لقد دقت بأيدينا أو ملكمات الأبات الشم ما فتئات بلابل المجد تشدو في مفانينا بلابل المجد تشدو في مفانينا قوم الكمات الأبات الشم ما فتئات بلابل المجد تشدو في مفانينا بلابل المجد تشدو في مفانينا فأين نحن من الأجداد وأسفا فأين نحن من الأجداد وأسفا ذقنا من الذل زقوما وغلينا ذقنا من الذل زقوما وغلينا إنا مدينون للإسلام قاطبة وذاك تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا إنا مدينون للإسلام قاطبة وذاك تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا فقد حاطت بباريس كتائبنا فقد حاطت بباريس كتائبنا أبواب روما لقد دقت بأيدينا أبواب روما لقد دقت بأيدينا لقد أضعنا كتاب الله شرعتنا فلنبكي عزا أضعناه بأيدينا فلنبكي عزا أضعناه بأيدينا لقد أضعنا كتاب الله شرعتنا فلنبكي عزا أضعناه بأيدينا فلنبكي عزا أضعناه بأيدينا إنا لنعتز بالإسلام قاطبة إنا لنعتز بالإسلام قاطبة لولاه كنا ضياعا في صحارينا لولاه كنا ضياعا في صحارينا إنا مدينون للإسلام قاطبة وذاك تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا إنا مدينون للإسلام قاطبة وذاك تشهد أمجاد ماضينا وذاك تشهد أمجاد ماضينا فقد حاطت بباريس كتائبنا فقد حاطت بباريس كتائبنا أبواب روما لقد دقت بأيدينا أبواب روما لقد دقت بأيدينا أبواب روما لقد دقت بأيدينا أيها المسلم هذه درج الأمجاد فاصعد، أيها المسلم هذه درج الأمجاد فاصعد، وتمثل خلق الإيمان والهدي المسدد، وتمثل خلق الإيمان والهدي المسدد. لا ينال الفوز إلا مختف درب محمد، لا ينال الفوز إلا مختف درب محمد. أيها المسلم هذه درج الأمجاد فاصعد، أيها المسلم هذه درج الأمجاد فاصعد، وتمثل خلق الإيمان والهدي المسدد، وتمثل خلق الإيمان والهدي المسدد. لا ينال الفوز إلا مختف درب محمد، لا ينال الفوز إلا مختف درب محمد. وتذكر أرضك البكر التي باتت تنهد، وتذكر أرضك البكر التي باتت تنهد. أبرق العادي طويلا في نواحيها ورعد، أبرق العادي طويلا في نواحيها ورعد. خنق التكبير فيها وأبى أن تتشهد، خنق التكبير فيها وأبى أن تتشهد. أيها المسلم هذه درج الأمجاد فاصعد، أيها المسلم هذه درج الأمجاد فاصعد، وتمثل خلق الإيمان والهدي المسدد، وتمثل خلق الإيمان والهدي المسدد. لا ينال الفوز إلا مختف درب محمد، لا ينال الفوز إلا مختف درب محمد. لا تظن أن درب الحق يا قوم معبد، لا تظن أن درب الحق يا قوم معبد. لا تقالوا من سيهديكم سبيل الناصر يرقد، لا تقالوا من سيهديكم سبيل الناصر يرقد. فثقوا بالله ربا واجمعوا الشمل المبدد، فثقوا بالله ربا واجمعوا الشمل المبدد. أيها المسلم هذه درج الأمجاد فاصعد، أيها المسلم هذه درج الأمجاد فاصعد، وتمثل خلق الإيمان والهدي المسدد، وتمثل خلق الإيمان والهدي المسدد. لا ينال الفوز إلا مختف درب محمد، لا ينال الفوز إلا مختف درب محمد. نبئوا الباغي الذي صال على الحق وأربد، نبئوا الباغي الذي صال على الحق وأربد. أن نار الكفر لو طال مداها سوف تخمد، أن نار الكفر لو طال مداها سوف تخمد. وغدا يزحف جند كلهم بالزاحف أحمد، وغدا يزحف جند كلهم بالزاحف أحمد. أيها المسلم هذه درج الأمجاد فاصعد، أيها المسلم هذه درج الأمجاد فاصعد، وتمثل خلق الإيمان والهدي المسدد، وتمثل خلق الإيمان والهدي المسدد. لا ينال الفوز إلا مختف درب محمد، لا ينال الفوز إلا مختف درب محمد، لا ينال الفوز إلا مختف درب محمد. والعودة عودة للجهاد وعودة للانتصار، وإن لم تكونوا مصدقين فها هي أفغانستان وها هي كابل. يا كابل العز ويا كابل النصر، حدثي النائمين وحدثي الغافلين عن رجال حملوا راية الجهاد وراية التوحيد، فكان لهم خبرا وكان لهم عزا، وكان لهم عزا، وكان لهم عزا، وكان لهم عزا. ربا كابول هيا حدثينا عن الأبطال دك المعتدين. أذاقوا الروس كأسا للمنايا، أذاقوا الروس كأسا للمنايا، أذاقوا الروس كأسا للمنايا، فخروا بالدماء مضرجين. فتى الإسلام يا ملا تجلى لنا يقظ رجال النائمين، فتى الإسلام يا ملا تجلى لنا يقظ رجال النائمين. إذا ما الليل مد بنا ظلاما،